وفي بعض النسخ يعني زيادة ماء، والله ما يعلم أنها أرضي يعني، وشرح عليها بعض الشراح فقال إنه يريد أن يحلف بهذه الصيغة بأن يقول والله ما يعلم أنها أرضي، لكن يعني يبدو والله أعلم أنه بدون ما أنه أوضح، لأن بعدها قال اغتصبنيها أبوه، والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، الله تعالى يعلم هذا وهذا، يعلم أنها أرضه ويعلم أن أباه اغتصبها، فإذا كونها يعني بدون ما يعني أوضح، وإذا كانت بما فتفسيرها كما قال بعض الشراح أن المقصود أنه يحلف بهذه الصيغة، يعني أحلفه بأن يقول والله ما يعلم يعني أنها أرضه. نعم. فتهيأ الكندي لليمين، فتهيأ استعد لأن يحلف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. فقال عليه الصلاة والسلام لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، وفسر أجذم بأنه ناقص البركة أو فاقد البركة أو غير ذلك، ويعني فقال الكندي نعم. فقال الكندي هي أرضه، يعني معناه أنه كان مبطلا، ولكن لما رأى هذا الوعيد وسمع بهذا الوعيد ترك ذلك الشيء خوفا من الله عز وجل. هي أرضه يعني خلاص يأخذها، قال هي أرضه. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الفريابي، عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن سليمان، الحارث بن سليمان وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي، صدوق أخرج أبو داود والنسائي. عن كردوس، عن كردوس الثعلبي وهو مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، مقبول أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي. عن الأشعث بن قيس، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقد مر ذكره. هذه القصة غير القصة السابقة، أن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت اختصما، وفي الأولى في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. نعم، هي قصة أخرى. نعم، لأن هذه يعني الأولى تتعلق به وهو أحد الطرفين فيها، وأما الثانية ليس طرفا فيها، وإنما هو يخبر عن الشيء الذي حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخصمين اختصما، وأن أحدهما قال كذا والثاني قال كذا. هذه قصة وهذه قصة.